بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا توقفنا في محاضرة ماضية حول ما صنف في الجمع بين الضعفاء والموثقين، وذكرنا أن العلماء عليهم رحمة الله نهجوا في ذلك مناهج متعددة، ومنهم من انتهج منهج جمع الرواة الذين ذكروا في كتب مخصوصة، وأشمل كتاب لذلك كما ذكرنا هو كتاب الكمال في معرفة أسماء الرجال لأبي محمد عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله، المتوفى سنة 600، فهو أول من ألف في الجمع بين رجال الكتب الستة، ولم يقتصر على شيوخهم فقط كما اقتصر ابن عساكر وغيره. ثم بعد ذلك صنف الإمام المزي أبو الحجاج المزي رحمه الله عز وجل الكتاب الكبير الذي سماه تهذيب الكمال، تهذيب الكمال. وهذا الكتاب سنتناوله بالدراسة والنظر في منهج مصنفه وشرطه في هذا الكتاب. أما مصنفه فهو جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن الدمشقي، الذي اشتهر بالإمام المزي، اشتهر بكتابين من كتبه، كتاب تهذيب الكمال في علم الرجال والجرح والتعديل، وكتاب تحفة الأشراف في معرفة أطراف الكتب الستة. وهذا الكتاب الذي صنفه اسمه تهذيب الكمال في أسماء الرجال. موضوع هذا الكتاب هو تهذيب لكتاب الكمال، هو تهذيب لكتاب الكمال. وكلمة التهذيب في اللغة هي التنقية، هي التنقية، يقال هذب الشيء يهذبه هذبا، وهذبه نقاه وأخلصه، نقاه وأخلصه، وقيل أصلحه أيضا. فإذا من حيث المعنى اللغوي نجد أن كلمة التهذيب تطلق على التنقية والتحرير والتخليص والإصلاح. وموضوع هذا الكتاب أو موضوع كتاب الإمام المزي هو إصلاح كتاب الكمال لعبد الغني المقدسي عليه رحمة الله، وليس هو اختصار للكتاب، ليس هو اختصار للكتاب كما قد يعتقد البعض. والإمام المزي عليه رحمة الله ذكر مقدمة طويلة لهذا الكتاب، بين فيها موضوع هذا الكتاب، وبين أيضا منهجه في التصنيف. وسنقف على هذه المقدمة بكاملها في الأمور التي نحتاج إليها طبعا، الأمور التي نحتاج إليها طبعا من خلال هذا الكتاب، وكيف يستفاد منه، وما هي مزايا هذا الكتاب والعلوم التي وضعها فيه، وأيضا ما هو يعني الأمور التي تنقصه وأتمها غيره من الأئمة عليهم رحمة الله. يمكن أحدكم يقرأ من وأما السنة، إلى وإن كان هو ذكر فقط في بدايته الكتب الستة، الكتب الستة، ثم قال ولكل من هذه الكتب الستة. نعم. قال أبو الحجاج المزي عليه رحمة الله ولكل واحد من هذه الكتب الستة مزية يعرفها أهل هذا الشأن، فاشتهرت هذه الكتب بين الأنام وانتشرت في بلاد الإسلام، وعظم الانتفاع بها، وحرص طلاب العلم على تحصيلها، وصنفت فيها تصانيف وعلقت عليها تعاليق، بعضها في معرفة ما اشتملت عليه من المتون، وبعضها في معرفة ما احتوت عليه من الأسانيد، وبعضها في مجموع ذلك. إذن هذا أمر مفروغ منه، أن هذه الكتب الستة اعتنى بها العلماء عناية شديدة، وممن اعتنى بها الإمام المزي مثلا في كتابه تحفة الأشراف في معرفة أطراف الكتب الستة، مواضع الأحاديث فيها والأسانيد التي ورد بها هذه الأحاديث. فهو خدم الكتب الستة من ناحيتين، من ناحية علم التخريج ومن ناحية علم الرجال. نعم. قال: وكان من جملة ذلك كتاب الكمال الذي صنفه الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمة الله عليه، في معرفة أحوال الرواة الذين اشتملت عليهم هذه الكتب الستة، وهو كتاب نفيس كثير الفائدة، لكن لم يصرف مصنفه رحمه الله عنايته إليه حق صرفها، ولا استقصى الأسماء التي اشتملت عليها هذه الكتب استقصاء تاما. إذن هذا أول نقد وجهه المزي إلى عبد الغني، أنه لم يصرف العناية، بدليل أنه لم يستقصي جميع الأسماء. إذن استدرك عليه أو أراد أن يستدرك عليه ما لم يذكره. نعم. قال: ولا تتبع جميع تراجم الأسماء التي ذكرها في كتابه تتبعا شافيا. إذن ولا تتبع جميع حتى التراجم التي ذكرها في هذا الكتاب لم يتتبع فيها أقوال أهل العلم. إذن جاء كتابه فحصل في كتابه بسبب ذلك إغفال وإخلال. إغفال وإخلال، إغفال وإخلال، وهذان السببان اللذان من أجلهما صنف المزي عليه رحمة الله تهذيب الكمال، الإغفال والإخلال. أغفل كثير من التراجم وهي على شرطه، وأخل بكثير من التراجم لم يستقصي فيها الأسماء. نعم. قال: ثم إن بعض ولده ممن لم يبلغ في العلم مبلغه ولا نال في الحفظ درجته رام تهذيب كتابه وترتيبه واختصاره واستدراك بعض ما فاته من الأسماء، فكتب عدة أسماء من أسماء الصحابة الذين أغفلهم والده من تراجم كتاب الأطراف الذي صنفه الحافظ أبو القاسم علي بن حسن بن هبة الله الدمشقي المعروف بابن عساكر رحمه الله، وأسماء يسيرة من أسماء التابعين من كتاب الأطراف أيضا، وكتب عدة أسماء ممن أغفلهم والده من كتاب المشايخ النبل الذي صنفه النبل. نعم. النبل، هذا يقول النبل بالضبط. أين لا لا نريد تحقيق، نريد المعنى. يعني النبل، نعم، جمع نبيل، جمع نبيل. أحسنت. نعم. وكتب عدة أسماء ممن أغفلهم والده من كتاب المشايخ النبل الذي صنفه الحافظ أبو القاسم بن عساكر أيضا، ولم يزد في عامة ذلك على ما ذكره الحافظ أبو القاسم شيئا، فوقعت عامة تلك الأسماء المستدركة في الكتاب مختصرة منتفة، ولم يحصل بذكرها كذلك كبير فائدة، ووقع في بعض ما اختصره بلفظه من كتاب والده خلل كبير ووهم شنيع. فلما وقفت على ذلك أردت تهذيب الكتاب وإصلاح ما وقع فيه من الوهم والإغفال واستدراك ما حصل فيه من النقص والإخلال، فتتبعت الأسماء التي حصل إغفالها منهما جميعا، فإذا هي أسماء كثيرة تزيد على مئات عديدة من أسماء الرجال والنساء. إذن هو وقف على ذيل لولد عبد الغني، لكن لم يبلغ في العلم مبلغه كما قال، وهذه الأسماء التي أخذها أخذ غالبها من كتب تقدمته، ولم يحقق ذلك تحقيقا جيدا، ولم يعني ووقع أيضا في أوهام كثيرة. وقال: لما وقفت على كل هذا أردت تهذيب الكتاب وإصلاح ما وقع فيه من الوهم والإغفال. إذن تهذيب الكمال ليس هو مجرد اختصار، ليس هو مجرد اختصار، بل هو إصلاح للكتاب لما فيه من الإغفال والإخلال. فذكر أنها أسماء كثيرة تزيد على مئات عديدة، وهذا شيء كثير لا شك، شيء كثير أن يغفل المصنف يعني مئات الأسماء لا يذكرها في كتابه وهي على شرطه. نعم. قال: ثم وقفت على عدة مصنفات لهؤلاء الأئمة الستة غير هذه الكتب الستة، وستأتي أسماؤها قريبا إن شاء الله تعالى، فإذا هي تشتمل على أسماء كثيرة ليس لها ذكر في الكتب الستة ولا في شيء منها، فتتبعتها تتبعا تاما وأضفتها إلى ما قبلها، فكان مجموع ذلك زيادة على 1700 اسم رجل على 1700 اسم من الرجال والنساء. إذن تتبع كما فعل في تحفة الأشراف أنه لم يقتصر على الكتب الستة، وأيضا في تهذيب الكمال لم يقتصر على الكتب الستة، بل نظر في بعض الكتب لأصحاب الكتب الستة، للبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وغيرهم. أيضا وجد أسماء في هذه الكتب غير الكتب الستة لم ترد أو لم يرد ذكرها في الكتب الستة، فرأى أنه يدخلها أيضا في كتابه تهذيب الأسماء، وبلغت 1700، وهذا أيضا عدد ليس بالقليل، عدد ليس بالقليل. نعم. قال: فترددت بين كتابتها مفردة عن كتاب الأصل وجعلها كتابا مستقلا بنفسه، وبين إضافتها إلى كتاب الأصل ونظمها في سكه، فوقعت الخيارة على إضافتها إلى كتاب الأصل ونظمها في سكه وتمييزها بعلامة تفرزها عنه، وهو أن أكتب الاسم واسم الأبي أو ما يجري مجراه بالحمرة، وأقتصر في الأصل على كتابة الاسم خاصة بالحمرة. من هذا؟ قد نجده في النسخ الخطية الأصلية، أما في الطبعة الآن لا نجد ذلك. هو لما ذكر هذه الأسماء أراد أن يميزها، يميز بين الأسماء التي هي في كتب الستة والأسماء التي ليست في الكتب الستة باللون، فهذا يدل على أن القدماء عليهم رحمة الله كانوا يستعملون أيضا مثل هذه الألوان للمغايرة، كما تقدم معنا عن الذهب أيضا. فإذا كتب الاسم واسم الأب أو ما يجري مجراه كالكنية مثلا أو غير ذلك بالحمرة، فهو من كتاب غير الكتب الستة، وإذا كتب الاسم فقط فهو من الكتب الستة. نعم. قال: وجعلت لكل مصنف علامة. وهذه العلامات تدلنا على إما أن يكون من في الكتب الستة أو لا يكون في الكتب الستة. نعم. فإن تكرر الاسم في أكثر من مصنف واحد اقتصرت على عزوه إلى بعضها في الغالب. نعم. فعلامة ما اتفق عليه الجماعة الستة في الكتب الستة عين، وعلامة ما اتفق عليه أصحاب السنن الأربعة في سننهم الأربعة أربعة، وعلامة ما أخرجه البخاري في الصحيح خاء، وعلامة ما استشهد به في الصحيح تعليقا خاء تاء، وعلامة ما أخرجه في كتاب القراءة خلف الإمام زائد. إذن هذا عندنا كتاب القراءة خلف الإمام للإمام البخاري خارج الكتب الستة، هو جزء من الأجزاء، فجعل له هذا الرمز زائد. نعم. وعلامة ما أخرجه في كتاب رفع اليدين في الصلاة ياء، وعلامة ما أخرجه في كتاب الأدب باء خاء، وعلامة ما أخرجه في كتاب أفعال العباد عين خاء. إذن عندنا البخاري عنده الصحيح كتب الستة، وما يدخل في الصحيح كالتعاليق التي في داخل الصحيح، عنده كتب أخرى أيضا أدرجها المزي في هذا الكتاب، أخذ الرواة الذين أخرج لهم البخاري في هذه الكتب وأدخلهم في تهذيب الكمال، وهذا ما لا نجده في الكتب التي تقدمته، لا نجده في الكتب التي تقدمته ككتاب الكمال وغيره، ورمز لهم بهذه الرموز. طبعا كتاب الأدب مع هو الأدب المفرد، ليس كتاب الأدب الذي في الصحيح. نعم. نعم. ممكن قد يكون هذا. نعم. قد يكون هذا. هو طبعا هو لم يقل الأدب المفرد، قال كتاب الأدب للبخاري. نعم أيضا. قال: وعلامة ما أخرجه مسلم في صحيحه ميم، وعلامة ما أخرجه في مقدمة كتابه ميم قاف. وعلامة المقدمة تعتبر خارجة عن شرط الإمام مسلم، خارجة عن شرط مسلم في الصحيح، لذلك تعتبر كالكتاب المفرد. نعم. وعلامة هي داخلة في الصحيح. نعم. وعلامة ما أخرجه أبو داود في كتاب السنن ذال، وعلامة ما أخرجه في كتاب المراسيل ميم ذال، وعلامة ما أخرجه في كتاب الرد على أهل القدر قاف دال، وعلامة ما أخرجه في كتاب الناسخ والمنسوخ خاء دال، وعلامة ما أخرجه في كتاب التفرد وهو ما تفرد به أهل الأمصار من السنن ف، وعلامة ما أخرجه في فضائل الأنصار صاد دال، وعلامة ما أخرجه في كتاب العلل التي سأل عنها أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ثم ذكر أبو داود وذكر النسائي وما لهم من الرموز، وذكر أيضا الترمذي وذكر ابن ماجه. فهذه الكتب يعني هي أصلها الكتب الستة، وكتب أخرى لأصحاب الكتب الستة أدخل الرواة الذين ذكروا في هذه الكتب، وهو كما قال ما يزيد على 1700 راوي، فوقعت الخيرة أن يدخلهم في هذا الكتاب ويرمز لهم بهذه الرموز. نعم، طبعا بعض هذه الكتب يعني موجودة، وبعض هذه الكتب من فقدت الآن، بعض هذه الكتب فقدت الآن، كما ذكر مثلا كتاب التفسير لابن ماجه هذا غير موجود. وقال لم يقع لي من مسند حديث مالك بن أنس لأبي داود سوى جزء واحد وهو الأول، ولا من تفسير ابن ماجه سوى جزئين منتخبين منه، وما سوى ذلك مما سميته هنا فقد وقع لكل واحد منهم بكماله. يعني حتى المزي في ذلك الوقت لم يقف على الكتاب أبي داود مثلا وكتاب ابن ماجه عليهما رحمة الله. نعم نعم. قال ولهؤلاء الأئمة الستة مصنفات عدة سوى ذلك، منها ما لم أقف عليه ومنها ما وقفت عليه ولم أكتب منه شيئا، إما لكونه ليس من غرض كتابنا هذا، أو لكونه ليس فيه إسناد، نحو تاريخ البخاري الكبير وتاريخه الأوسط وتاريخه الصغير، ونحو كتابي الضعفاء له وكتاب الإخوة له وكتاب الكون لمسلم وكتاب التمييز له وكتاب الوحدان له وكتاب الإخوة له ونحو كتاب الإخوة لأبي داود وكتاب معرفة الأوقات له ونحو كتاب العلل للترمذي، وهو غير الذي ذكره في آخر الجامع. يعني هو اعتذر أن أصحاب الكتب ستة لهم كتب غير هذه الكتب التي اشترطها على نفسه، ولكن لم يدخلها في هذا الكتاب، إما لأنه لم يقف عليه أو أنه وقف عليه لكن لا يدخل في شرطه لأنه ليس كتاب حديث، إنما هو في الرجال مثلا. وقد تذكر في هذه الكتب بعض الأسانيد أو بعض الأحاديث وقد لا تذكر بكاملها. نعم. ونحو كتاب الكون للنسائي وكتاب أسماء الرواة والتمييز بينهم له وكتاب الضعفاء له وكتاب الإخوة له وكتاب الإغراب، وهو ما أغربه شعبة على سفيان وسفيان على شعبة له، ومسند منصور بن زادان له، وغير ذلك، لأن عامة من ذكر روايته في هذه الكتب المصنفة على التراجم لا يجري في الاحتجاج به مجرى من ذكر روايته في الكتب الستة وما تقدم ذكره منها من الكتب المصنفة على الأبواب. نعم، لأن هؤلاء الرواة الذين ذكروا في هذه الكتب يعني قد نجد فيهم بعض الرواة مثلا من المطعون فيهم الطعن الشديد، قد نجد رواة متروكين، قد نجد رواة يعني كذابين، إنما ذكروا هذه فقط من باب التعليل مثلا ككتاب ما أغرب شعبة على سفيان وسفيان على شعبة، فهذا في موضوع الغرائب، موضوع الغرائب يعني الأحاديث التي رواها شعبة ولم يرويها سفيان والعكس من ذلك. قد نجد أن بعض هذه الأحاديث لم يروها إلا المتروكون والضعفاء الضعف الشديد، فلذلك ليس كالرواة الذين ذكروا في الكتب الستة، الأصل فيهم الاحتجاج، الأصل فيهم الاحتجاج، ولا يصلون إلى درجة الكذب إلا نادرا، فلذلك لم يدخل مثل هذه الكتب. نعم. قال نعم. ولا شك، وخاصة في الآن بعد يعني الطباعة الأولى قد تكون يعني صعب إدخال الألوان عليها، قد يكون صعب، لكن الآن سهل الأمر، كان يعني الأصل أن ترجع هذه الكتب إلى ما يعني ذكره المصنفون في المقدمات. خاف على المصنف لأن هذا الكلام إذا قرأه القارئ يعني يجده في مطبقا في الكتاب ويجده موجودا وواقعا في الكتاب، أما أن يقرأه في المقدمة وفي الكتاب لا توجد مثل هذه الأشياء يعني هذا إخلال. نعم، في الوقت القديم أو الوقت ما قبل هذا الوقت قد يصعب، أما الآن أصبح من السهل يعني إدخال هذه الألوان، فكان الأصل إذا أعيد يعني طباعة مثل هذه الكتب التي اشترط فيها أصحابها هذه الألوان أن تبقى هذه الألوان كما هي. نعم. قال وقد جعلت على كل اسم كتبته بالحمرة رقما من الرقوم المذكورة أو أكثر بالسواد. نعم، الرقوم يعني الرموز، الرقوم هي الرموز التي ذكرها. ليعرف الناظر إليه عند وقوع نظره عليه من أخرج له من هؤلاء الأئمة وفي أي كتاب من هذه الكتب أخرج له. يعني هو بمجرد أن يكتب الاسم يكتب مع الاسم هذا الرمز، يكتب مع الاسم هذا الرمز، إما عين إما خاء تاء إما أكثر من ذلك، بمجرد أن تنظر للاسم تعرف من أخرج له من أصحاب الكتب ستة وفي أي كتاب. نعم. قال ثم أنص على ذلك نصا صريحا عند انقضاء الترجمة. هذا أيضا مفيد، لأن هذه الرموز قد تختل وقد تتصحف، الرموز هي مجرد أحرف قد تتصحف وقد يعني لا تكتب كتابة يعني مقيدة تقييدا جيدا فلا تعرف، فجعل الرمز في أول الترجمة وصرح بالاسم في آخر الترجمة، في كل آخر ترجمة يذكر أن أخرج له البخاري تعليقا، أخرج له البخاري أو مسلم في المقدمة وهكذا، فينص على من أخرج له نصا. نعم. قال أو قبل ذلك على حسب ما تقتضيه الحال إن شاء الله تعالى. نعم. قال وذكرت أسماء من روى عنه كل واحد منهم وأسماء من روى عن كل واحد منهم في هذه الكتب أو في غيرها على ترتيب حروف المعجم أيضا على نحو ترتيب الأسماء في الأصل. إذن هذا من فائدة هذا الكتاب أنه يذكر التلاميذ والشيوخ، يعني إذا ذكر صاحب الترجمة يبدأ أولا بذكر عمن روى، بذكر عمن روى يذكر شيوخه، ثم بعد ذلك يذكر من روى عن صاحب الترجمة، فيذكر الشيوخ ويذكر التلاميذ ويرتبهم على نعم حروف المعجم، على حروف المعجم، وهذا أيضا عمل آخر أن يرتب. والحافظ المزي حاول استقصاء جميع الشيوخ وجميع التلاميذ ويرتب الجميع على حروف المعجم ويبين أيضا. نعم. ورقمت عليها أو على بعضها رقوما بالحمرة يعرف بها في أي كتاب من هذه الكتب وقعت روايته عن ذلك الاسم مرقوم عليه. هذا ليس بالعمل السهل أن يذكر الراوي ويذكر من أخرج له من أصحاب الكتب الستة. مثلا أخذ مثال على ذلك، مثلا أي ترجمة من التراجم، هذه ترجمة طبعا قليلة، بعض التراجم تكون أكثر استيعابا. مثلا الآن يرمز للراوي بهذه الرموز باء خاء ميم دال تاء قاف، راشد بن كيسان العبسي أبو فزارة الكوفي، يبدأ بشيوخه روى عن أنس بن مالك وسعيد بن جبير، هو هنا لم يرمز لهم برمز، لماذا؟ لأنه لم تقع هذه الرواية في الكتب الستة، وقعت خارج الكتب الستة، قد تكون في مسند أحمد، قد تكون في معجم الطبراني إلى آخره، لكن يزيد الأصم أو يزيد بن الأصم وقعت روايته في بعض الكتب فذكر هذه الرموز، وقعت الرواية هنا. روى عنه أيضا إسرائيل بن يونس خارج الكتب الستة، والجراح بن مليح عند ابن ماجه، وجرير بن حازم عند مسلم والترمذي وابن ماجه وهكذا، فيرتبهم على حروف المعجم ويذكر في أي كتاب وقعت الرواية إن كانت هناك رواية، إن روى عنه في ذلك الكتاب، وإلا إذا خلى من الرقم فيعني ذلك أنه لم ليست هذه الرواية ولم يروي عنه في الكتب الستة. نعم. ورواية ذلك الاسم مرقوم عليه عنه، ثم ذكرت في تراجمهم روايتهم عنه أو روايته عنهم كذلك. يعني بذلك. نعم. الآن ماذا يعني بهذا الكلام؟ في ترجمة الجراح بن مليح سيذكر أنه من شيوخه راشد، أن من شيوخه راشد، والعكس في ترجمة يزيد بن الأصم سيذكر أن من تلاميذه راشد، فتجد هذه الترجمة هنا وهناك أو ذكر لهذا الرجل في هذا الموضع، لابد أن تجد أيضا أن راشد في ترجمة يزيد بن الأصم، وهذا يقع فيه التأكد أن هذا هو الراوي المعني، أن هذا الراوي هو المعني، لأن في بعض لماذا نستفيد من هذه من هذا الكتاب هذه الفوائد؟ بعض الأحيان يقع لك اسم في أحد الكتب يتشابه مع غيره واشترك في الشيخ لكنهما لم يشترك في التلميذ مثلا، فتراجع ترجمته وتراجع ترجمة شيخه وتراجع ترجمة تلميذه حتى تتأكد من أن هذا هو المراد، أن هذا هو المراد. وهذا لا شك أن مثل هذا العمل يعني المزي عليه رحمة الله سهل لنا أشياء كثيرة للوقوف على الاسم الذي نريد البحث عنه. قال ثم ذكرت في تراجمهم، ثم ذكرت في تراجمهم روايتهم عنه أو روايته عنهم كذلك، لتكون كل ترجمة شاهدة للأخرى بالصحة والأخرى شاهدة لها بذلك. يعني واضح هذا. قال فإن كان للصحابي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره ابتدأت بذكر روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرت روايته عن غيره راقما على ما يحتاج من ذلك إلى رقم. يعني إذا كان ترجم للصحابي وهو روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره، يبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجعله في حرف الميم مثلا محمد صلى الله عليه وسلم، بل يبدأ روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم البقية يسرد أسماءهم على حروف المعجم. نعم. قال وإن كان الراوي ممن روى عنه هؤلاء الأئمة الستة أو بعضهم بغير واسطة، ابتدأت بذكر روايتهم أو رواية من روى منهم عنه، ثم ذكرت من روى عنه من غيرهم على الترتيب المذكور. إذن إذا كان شيخ أصحاب الكتب الستة، هذا الراوي شيخ لأصحاب الكتب الستة، يبدأ بذكر رواية أصحاب الكتب الستة في تلاميذ روى عنه البخاري ومسلم، ثم مثلا روى عنه فلان الذي يبتدئ اسمه بحرف الألف على حروف المعجم. أما إذا كان أصحاب الكتب الستة رووا عنه بغير واسطة فيبتدئ بهم. نعم. قال وإن كان فيهم من روى عنه بغير واسطة ثم روى عنه بواسطة، ابتدأت بذكر روايته عنه بغير واسطة. نعم. ثم رقمت على اسم من روى عنه من الرواة عنه على نحو ما تقدم. نعم. قال وإن كان بعضهم قد روى عنه بغير واسطة وبعضهم قد روى عنه بواسطة، ابتدأت بذكر من روى عنه منهم بغير واسطة كما تقدم، ثم ذكرت من روى عنه منهم بواسطة في آخر الترجمة قائلا وروى له فلان أو فلان وفلان إن كان أكثر من واحد. نعم. واعلم أن ما كان في هذا الكتاب من أقوال أئمة الجرح والتعديل ونحو ذلك فعامته منقول من كتاب الجرح والتعديل لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الغازي الحافظ بن الحافظ، ومن كتاب الكامل لأبي محمد عبد الله بن عدي الجرجاني الحافظ، ومن كتاب تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي الحافظ، ومن كتاب تاريخ دمشق لأبي القاسم علي بن حسن بن هبة الله المعروف بن عساكر الدمشقي الحافظ. وما كان فيه من ذلك عندنا أن أصول هذا الكتاب أربعة كتب، أصول تهذيب الكمال أربعة كتب، الجرح والتعديل وهذا كما قلت أنه أصل كما ذكر عبد الرحمن المعلم عليه رحمة الله أنه أم هذه الكتب وأم هذا الفن، والكامل في الضعفاء لابن عدي، وتاريخ بغداد وتاريخ دمشق. تاريخ بغداد وتاريخ دمشق من أهم الكتب، هما في التواريخ لكن أدرج الكثير والكثير من أقوال علماء الجرح والتعديل بالإسناد بإسنادهم إلى صاحب القول، فلذلك كانت أصولا عند الإمام المزي عليه رحمة الله. نعم. قال وما كان فيه من ذلك منقولا من غير هذه الكتب الأربعة فهو أقل مما كان فيه من ذلك منقولا منها أو من بعضها. ينقل عن كتب أخرى لكن الأصل هي هذه الكتب الأربعة. نعم. ولم نذكر إسناد كل قول من ذلك فيما بيننا وبين قائله خوف التطويل، وقد ذكرنا من ذلك الشيء بعد الشيء لئلا يخلو الكتاب. شيئا. نعم. شيئا. قد ذكرنا من ذلك شيئا بعد الشيء. وقد ذكرنا من ذلك الشيء بعد الشيء لئلا يخلو الكتاب من الإسناد على عادة من تقدمنا من الأئمة في ذلك. يعني هو في الغالب إذا سرد الأقوال لا يدخل أسانيده إلى هذه الأقوال، إما أن تكون منقولة من هذه الأصول الثلاث الأربعة وإما أن ينقلها من كتب أخرى لكن من غير أن يذكر الأسانيد. في يذكر الأسانيد بعض الأحيان إذا نقل عن تاريخ بغداد مثلا ينقل بالأسانيد أيضا، وهذا سيأتي أن الحافظ ابن حجر انتقده في هذا الأمر واختصر أو هذب أيضا كتابه بمحو أو بحذف هذه الأسانيد، فهو لم يخلي كتابه من الأسانيد، وإن كان الغالب في التراجم التي يريدها لا يذكر أسانيده إلى أصحابها. نعم. قال وما لم نذكر إسناده فيما بيننا وبين قائله فما كان من ذلك بصيغة الجزم فهو مما لا نعلم بإسناده عن قائله المحكي ذلك عنه بأسا، وما كان منه بصيغة التبريض فربما كان في إسناده إلى قائله ذلك نظر. إذن هذه أيضا استفاد من كلام الإمام المزي، إذا أورد بصيغة الجزم فهو صحيح عند المزي، هذا القول صحيح عند المزي، قد يورد الكلام بصيغة التمريض ففي إسناده نظر، في إسناده نظر، ينبغي أن ينظر في إسناده، قد لا يصح إلى الإمام المحكي عنه هذا القول في تجريح الراوي أو في توثيق الراوي. هذا متى يحتاجه طالب العلم في الجرح والتعديل؟ في عند تعارض الأقوال، عند تعارض الأقوال قد لا يصح قول عند، قد يتعارض القول عند إمام واحد كابن معين مثلا، نجد في رواية يوثق وفي رواية يضعف، فإذا تأملنا هذه الروايات قد تكون رواية التوثيق أو التضعيف ضعيفة والأخرى هي الصحيحة، فنرجح هذه على هذه، أو يتعارض بين إمامين أو أكثر من ذلك، فينظر في نقل الإمام المزي لهذه الأقوال، إن نقلها بصيغة الجزم فتكون صحيحة، إن نقلها بصيغة التمريض تكون فيها نظر، ولا بد من إعادة النظر في هذه الأقوال هل صحت إلى قائلها أو لم تصح. نعم. قال فمن أراد مراجعة شيء من ذلك أو زيادة اطلاع على حال بعض الرواة المذكورين في هذا الكتاب فعليه بهذه الأمهات الأربعة، فإنا قد وضعنا كتابنا هذا متوسطا بين تطوير الممل والاختصار المقل. والكتب هذه الحمد لله يعني موجودة فيما بيننا، الجرح والتعديل مطبوع، وأيضا الكامل، وتاريخ بغداد، تاريخ دمشق في 70 مجلدا، فهذه كلها موجودة ومطبوعة والأقوال فيها يعني الحمد لله متوفرة. نعم. نعم. نعم. ليس. لا أعرف. لا أعلم أن هناك من درس هذه القاعدة عند الإمام المزي، وتحتاج لا شك تحتاج إلى دراسة وتتبع، تحتاج إلى دراسة وتتبع، وقد يقتصر فقط على ما ورد عنده بالتمريض، يعني ما ورد عند الإمام المزي بصيغة التمريض هذه يحتاج إلى نظر، هو لم يضعف تضعيفا مطلقا، لم يقل إنها ضعيفة أو لا تصح إلى قائلها، فقال فربما كان في إسناده إلى قائله ذلك نظر، فربما يعني قد يكون فيها نظر، فلذلك هو لم يرد أن يجزم بهذا القول، قد يجد في الإسناد رجلا فيه نوع كلام لكن هذا الإسناد عند الكامل مثلا فيه ضعف، لكن قد يكون صحيحا من طريق آخر، فالأمر يحتاج إلى دراسة لكل ما أورده المزي في تهذيب الكمال بصيغة التمريض، ثم ينظر في يعني النسبة، نسبة الضعيف ونسبة الصحيح ونسبة الذي يوجد في كتب الأئمة مثلا ونقل في الكتب المتأخرة، مثلا صاحب الإكمال صاحب الكامل ينقل بأسانيده لكتب توفرت عندنا اليوم، فإذا كان بين ابن عدي والإمام أحمد مثلا ضعيف هذا قد لا يؤثر، لأن القول موجود في كتاب الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، فهذا النظر يعني لا ليس بنظر بل يصحح هذا القول، يعني يمكن يكون محل دراسة والله أعلم. وينقل من الكتاب مباشرة الكامل والجرح والتعديل. نعم. لا لا من أسانيده إنما في واقع قاس صوته قاس كذا قاس كذا. لهذا ابن حجر اعترض عليه في هذه الحيثية. لا هو طبعا هو الكتب التي نقل منها لا إشكال فيها الكتب لا إشكال فيها هذا، لكن قد تبقى التي يعني الكتب أو الأقوال التي نقلها من كتب لم يبينها أو لم تقع عندنا مثلا أو لم نعرف لصاحبها تأليفا مثلا، فهذه ينظر فيها، هذه ينظر فيها، لابد من إعادة النظر. لكن هل قوله ما ولم وما لم نذكر إسناده فيما بيننا وبين قائله، ولا يقصد الكتاب، فما كان من ذلك بصيغة الجزم فهو مما لا نعلم بإسناد عن قائل المحكي عنه بأسا، فهذا القائل، هذا القائل إسناده بينه وبين القائل ليس إسناده، لكن الإسناد الذي بينه وبين القائل لا يقتصر على الإسناد الذي بينه وبين الكتاب، هذا لا إشكال فيه إذا كان الكتاب موجودا، هذا لا إشكال فيه. الإشكال بين صاحب الكتاب، لا لا حتى في الكتاب بين صاحب الكتاب، لا لا حتى ولو وجد في الكتاب، حتى لو وجد في الكتاب مثلا المزي ينقل من الكامل لابن علي نعم ولا لا، ويختصر لا ينقل إسناد لا منه إلى صاحب القول، إلى صاحب القول لا إلى صاحب الكتاب، ولا من صاحب الكتاب إلى صاحب القول، يقول مثلا قال ابن معين أو قال البخاري منكر الحديث، هذا القول نقله من الكامل لابن عدي، هو لم يبين إسناده منه إلى قائله وهو البخاري، وهو البخاري نحن لا ننظر إلى إسناده إلى صاحب الكتاب، لأن هذا لا إشكال فيه في الغالب، الكتب هذه مروية بالأسانيد فيها ضعفاء يعني بين صاحب الكتاب وبيننا أو ليس فيها ضعفاء، هذا لا يهم ما دام أن الكتاب مجرد رواية وهو موجود، فهو يقول بيني أنا وبين قائل القول لا حتى ولو في الكتب، حتى ولو في الكتب، لأن بين ابن عدي عليه رحمة الله وبين القائل قد يكون في الإسناد خلل، قد يكون في الإسناد ضعف، فيقول هو يروى عن البخاري أنه قال منكر الحديث، وهذا القول من أين نقله؟ من ابن عدي، من ابن عدي، وقد يكون هذا القول منقول من ابن عدي بصيغة الجزم، لكن لما رأى المزي أن فيه نظر أورده بصيغة التمريض، أن هذا الذي أفهم أنه صرح قال وما لم نذكر إسناده فيما بيننا وبين قائله، لو قال فيما بيننا وبين صاحب الكتاب هذا شيء آخر، قائله لا حتى على الفاظ، لا حتى على الفاظ الجرح والتعديل، ويتكلم عن الفاظ الجرح والتعديل هنا، لا يتكلم عن الاشياء الاخرى، يتكلم عن حد القصاص والوقائع والاحداث التي وقعت، يتكلم عن الجرح والتعديل، فما كان فيه من ذلك بصيغه الجزم فهو مما لا نعلم باسناده الى قائله المحكي ذلك عنه باسا، باسناده من عند الكامل او صاحب الجرح والتعديل أو تاريخ بغداد أو تاريخ ابن عساكر، لأن بعض الكتب هذه أسانيدها نازلة كابن عساكر عليه رحمة الله، قد يورد كلاما لبعض الأئمة بأسانيد نازلة جدا فيها عدة أقوال، وقد لا يصح هذا القول وقد يعارض القول المشهور عن الإمام، فإذا أورده بصيغة الجزم فهو مما لم يعرف عنه بأسا، إذا أورده بصيغة التمريض هنا يدخله النظر، والله أعلم هذا الذي نعم. قال وقد اشتمل هذا الكتاب على ذكر عامة رواة العلم وحملة الآثار وأئمة الدين وأهل الفتوى والزهد والورع والنسك وعامة المشهورين من كل طائفة من طوائف أهل العلم المشار إليهم من أهل هذه الطبقات، ولم يخرج عنه منهم إلا القليل، فمن أراد زيادة الاطلاع على ذلك فعليه بعد هذه الكتب الأربعة بكتاب الطبقات الكبير لمحمد بن سعد كاتب الواقدين، وكتاب التاريخ لأبي بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب، وكتاب الثقات لأبي حاتم محمد بن حبان البستي، وكتاب تاريخ مصر لأبي سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي، وكتاب تاريخ نيسابور للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري الحافظ، وكتاب تاريخ أصفهان لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني الحافظ، فهذه الكتب العشرات أمهات الكتب المصنفة في هذا الفن. يعني ثم ذكر أن اشتمل هذا الكتاب على ذكر جميع الرواة الذين ذكروا في هذه الكتب التي اشترطها على نفسه. وطبعا هؤلاء الرواة يختلفون في الطبقات، منهم الصحابة ومنهم التابعين، ويختلفون أيضا في الأوصاف، منهم العباد، منهم الزهاد، منهم العلماء إلى آخر ذلك، باعتبار أن لهم رواية في هذه الكتب، لا باعتبار أن فلان زاهد فيورده في هذا الكتاب، هذا له يعني كتب أخرى وتراجم أخرى. وهؤلاء من أراد أن يستزيد في معرفة أحوالهم وعلمهم وما كانوا عليه له عدة كتب، كتاب طبقات الكبير الذي رتبه على طبقات الناس ابن سعد رحمه الله، طبقات الصحابة والتابعين واتباع التابعين، وكتاب التاريخ لابن أبي خيثمة، وهذا يوجد منه بعض الأجزاء كالمجلد الثاني والثالث وبعض الأجزاء الأخرى، وهو من أهم الكتب وأحسن الكتب وأشمل الكتب في التاريخ، ويذكر كثير من الروايات عن يحيى ابن معين عليه رحمة الله. ثم ذكر أيضا كتاب الثقات لابن حبان، وتاريخ مصر، وتاريخ نيسابور للحاكم، وهذه الكتب العشرة يقصد بالعشرة الكتب الأربعة، وهذه التي ذكرها هي التي جمعت هذا الفن وذكرت في التراجم كل ما يليق بالرواة. نعم. قال: وقد كان صاحب الكتاب رحمه الله ابتدأ بذكر الصحابة أولا، الرجال منهم والنساء على حدة، ثم ذكر من بعدهم على حدة، فرأينا ذكر الجميع على نسق واحد أولى. إذن صاحب الكمال ترتيبه كان على الطبقات، بدأ بذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم رجالا ونساء، ثم أردف ذلك بذكر التابعين. المزي عليه رحمة الله. السلام عليكم. السلام. أهلا. الحمد لله. تاريخ ابن أبي خيثمة طبع، هو طبع أحد الطبعات، لكن الطبعات التي طبع بها كلها سيئة. هذه طبعة نعم، هذه مليئة بالتصحيف والتحريف، هذه مليئة بالتصحيف والتحريف، وهذه أخذت الطبعة التي كانت قبل، طبعها أحد الطلبة الصوماليين في تتعلق بأهل مكة، و هي الجزء الثالث من الكتاب، الجزء الثالث من الكتاب مفرد وتتعلق بالمكيين، لكن حتى رسالة الماجستير هذه فيها يعني تصحيف كثير. وهناك الجزء الثاني من الكتاب هذا حقق في الجامعة الإسلامية، وثلاث رسائل علمية ولم يطبع، لم يطبعه يعني المحققون، فهذه الطبعة سرقت هذه الطبعات ورسائل وجعلتها في هذا الكتاب. والجزء الثالث يعني كتاب فيه سقط كثير وفيه يعني أكلته الأرض، ويصعب جدا تحقيقه والوقوف على جميع الكلام الذي فيه. أنا أظن في مكتبة القرويين بفاس، وسيئة جدا النسخة التي اعتمدت، سيئة جدا. وهناك نسخ أو الجزء 50 من الكتاب هذا لم يطبع بعد، هي جزء صغير جدا من الكتاب، يحتاج إلى إعادة أولا طبع، ويحتاج إلى تتبع المخطوطات الكتاب هل توجد أو لا توجد، لأن الجزء الثاني أصلا كان مفهرسا باسم المعجم الكبير للطبراني، وهو في الحقيقة تاريخ لابن أبي خيثمة. نعم. وفهرس، فهرس في المغرب أيضا هذا الكتاب، وظن أنه هو، لما طلبت تصويره فإذا هو مجلد لكتاب آخر لا علاقة له بالحديث، الله أعلم. إلى الآن لا يوجد يعني إلا أجزاء قليلة التي لم تطبع من الكتاب، أما الطبعات الموجودة فسيئة، فيها تصحيف كثير جدا والله أعلم. نعم، أين وصلنا؟ نعم، هو قلت أنه رتبهم على ترتيب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، أو أعاد المزي ترتيبهم على حروف المعجم وذكر، نعم كيف؟ هو صاحب الكمال رتبهم على الطبقات، والمزي أعاد ترتيبهم على حروف المعجم وذكر لماذا أعاد هذا الترتيب. نعم، لأن الصحابي ربما روى عن صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيظنه من لا خبرة له تابعيا فيضربه في أسماء التابعين فلا يجده. إذن عندنا مثلا إنسان يقرأ في كتاب من كتب الستة مثلا، يجد رواية الصحابي عن الصحابي ولا يدري أن هذا الراوي عن الصحابي صحابيا لعدم شهرته مثلا، أين يطلبه إذا رتبناه على الطبقات؟ في طبقة التابعين، في طبقة التابعين، ولا يجد الراوي. نعم، وربما قال وربما روى التابعي حديثا مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيظنه من لا خبرة له صحابيا فيطلبه في أسماء الصحابة فلا يجد. وهكذا العكس. نعم، قال وربما تكرر ذكر الصحابي في أسماء الصحابة وفي من بعدهم، وربما ذكر الصحابي الراوي عن غير النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصحابة، وربما ذكر التابعي المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة، فإذا ذكر الجميع على نسق واحد زال ذلك المحذور، وذكر في ترجمة كل إنسان منهم ما يكشف عن حاله إن كان صحابيا أو غير صحابي. يعني إذا ذكرناهم على حروف المعجم يزول هذا الإشكال، يزول هذا الإشكال، تتتبع فقط الحروف، فإذا وقعت على الراوي هناك تعلم هل هو صحابي أو ليس بصحابي، روى مرسلا أو متصلا إلى غير ذلك. نعم، قال وقد رتبنا أسماء الرواة من الرجال في كتابنا هذا على ترتيب حروف المعجم في هذه البلاد، يقصد البلاد المشرقية. نعم، مبتدئين بالأول فالأول منها، ثم رتبنا أسماء آبائهم وأجدادهم على نحو ذلك. إذن رتب الاسم واسم الأب واسم الجد، وقد يزيد أكثر من ذلك إذا احتاج إلى هذا الأمر، قد يتفق عدة أسماء في الاسم الأب والجد والأب والجد وغيره، فيرتب الجد الأعلى مثلا على حروف المعجم. نعم، إلا أن ابتدأنا في حرف الألف بمن اسمه أحمد وفي حرف الميم بمن اسمه محمد لشرف هذا الاسم على غيره. إذن في حرف الألف بدأ بأحمد ثم الرواة الآخرون، وبالميم بدأ بمحمد. نعم، قال ثم ذكرنا باقي الأسماء على الترتيب المذكور، فإذا انقضت الأسماء ذكرنا المشهورين بالكنى على نحو ذلك. فإذا انقضت الأسماء يذكر الكنى ويرتبهم أيضا على حروف المعجم بمن يبتدئ، تبتدئ كنيته بالألف ثم الباء وهكذا. لا، إذا اشتهر بالكنية قد يعيد ذكره ويحيل على الاسم، يحيل على الاسم. إذا لم يكن له اسم أو اختلف في اسمه يذكر ترجمته في الكنية كما فعل في أبي هريرة مثلا، أبو هريرة يذكر ترجمته في الكنية أو لم يكن عنده اسم، لكن إذا علم اسمه فإنه يحيل على الاسم. نعم، قال فإن كان في أصحاب الكنى من اسمه معروف من غير اختلاف فيه ذكرناه في الأسماء هذا هو. نعم، ثم نبهنا عليه في الكنى. نعم، وإن كان فيهم من لا يعرف اسمه أو من اختلف في اسمه ذكرناه في الكنى خاصة، ونبهنا على ما في اسمه من الاختلاف في ترجمته. نعم، ثم ذكرنا أسماء النساء، يعني بعد أن انتهى من الأسماء وانتهى من الكنى ذكر النساء على نحو ذلك، ذكر النساء على نحو ذلك. نعم، وربما كان بعض الأسماء يدخل في ترجمتين أو أكثر فنذكره في أولى التراجم به. ثم ننبه عليه في الترجمة الأخرى. نعم، مثلا قد يختلف في اسم الرجل، قد يختلف في اسمه، هل هو أحمد أو محمد، هل هو محمد أو محمود إلى غير ذلك. فقد يرد باسم محمد مثلا في الصحيح، وباسم محمود في السنن، وهو رجل واحد، وهو رجل واحد، يذكره في أولى الترجمتين، ثم يحيل في الترجمة الأخرى، مثلا يذكره في محمد، ثم في محمود يذكره وينبه عليه أنه فلان. نعم. أولى الترجمتين. أولى الترجمتين. أولى. لا لا لا. أولى على حسب الحروف المعجم، مثلا كما قلت. قد يكون أولى الترجمتين، أولى الترجمتين. فنذكره في أولى التراجم به، أو أولى التراجم به، أولى التراجم به، لكن لا يدل على أنه اختيار، يدل على أنه يذكره في على حروف المعجم. لا لا لا، هذا في غير، ليس في قضية الكنية أو قضية الكنية هذه، وربما كان بعض الأسماء يدخل في ترجمتين أو أكثر، يعني بعض الأسماء تدخل في ترجمتين أو أكثر، اختلف فيه هل اسمه كذا أو اسمه هو رجل واحد أو رجلان، فيذكره لا أدري، فنذكره في أولى التراجم به. قد يكون على حسب اختيار الأئمة مثلا، أو ما هو راجح عندهم، وقد يكون على حسب حروف المعجم. هذا الذي يعني يترجح لي، ويحتاج إلى زيادة بحث، يحتاج إلى زيادة بحث إذا كان يعني قدم ترجمة أو أخر ترجمة بكاملها عن الموضع، فهذا يدل على أنه إذا كان الأولى اختيارا وترجيحا، إذا كان لم يقدم إنما ذكرها في أولى التراجم، فهذا يدل على أنه راعى حروف المعجم، وهذا يحتاج إلى يعني بحث، والله أعلم. نعم. قال: وقد ذكرنا في أواخر الكتاب فصولا أربعة مهمة لم يذكر صاحب الكتاب شيئا منها. إذن هذه الفصول مهمة جدا، لأن قد يجد الإنسان رجلا لم يذكر بالاسم في كتاب من كتب الستة مثلا، أو لم يذكر بالكنية، إنما ذكر بالنسب إلى أبيه أو إلى أمه أو غير ذلك، فلا يدري أين ما هو اسمه، ولا يعرف كيف يقف عليه. فالإمام المزي عليه رحمة الله جعل هذه الفصول ليسهل البحث عن هؤلاء الرواة. فالفصل الأول: فصل في من اشتهر في النسبة إلى أبيه أو جده أو أمه أو عمه أو نحو ذلك، مثل ابن أرجب وابن الأجلح وابن الأجلح وابن أشوع وابن جريج وابن علية وغيرهم. لأن يأتي في الأسانيد مثلا: حدثنا ابن علية، حدثنا ابن علية وهو إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية، وعلية هي أمه، فالذي لا يعرف اسمه أين يطلبه؟ إذا طلبه في ابن علية في هذا الفصل يحيل المزي على اسمه كاملا، يقول هو إسماعيل ابن إبراهيم، وترجع إلى ترجمته الأولى. فهذا مهم جدا، خاصة أن في كثير من الأحاديث لا تأتي هذه الأسماء بكاملها، إنما يعبر عنها بما اشتهر به الراوي. نعم. هذا الفصل الأول: في من اشتهر في النسبة إلى أبيه أو جده أو أمه أو عمه أو نحو ذلك. الثاني: قال: وفصل في من اشتهر بالنسبة إلى قبيلة أو بلدة أو صناعة أو نحو ذلك، مثل الأنباري والأنصاري والأوزاعي والزبري والشافعي والعدني والمقابري والصيرفي. هذه في الأنساب والفلاس. هذه في الأنساب، يعني كثير ما يأتي أو تأتي في الأحاديث في الأسانيد، يأتي الرجل مذكورا بنسبته فقط، فإن الزهري في كثير من الأحاديث حدثنا الزهري، حدثنا الزهري، ما هو اسم الزهري؟ قد لا يعرفه طالب العلم، يلجأ إلى هذا الفصل فيبين أنه محمد ابن شهاب بن عبيد الله الزهري. نعم. قال: وفصل في من اشتهر بلقب أو نحوه، مثل الأعرج والأعمش وغندار وغندر وغيرهم، وغندر وغيرهم. ونذكر في من ونذكر فيهم وفي من قبلهم نحو ما ذكرنا في الكنى. نعم. وفصل في المبهمات، مثل فلان عن أبيه أو عن جده أو عن أمه أو عن عمه أو عن خاله أو عن رجل أو عن امرأة ونحو ذلك، وننبه على اسم من عرفنا اسمه منهم. طبعا هؤلاء يرتبهم على الراوي عنهم، فلان عن أبيه، مثلا عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده، مثلا من هو جده ومن هو أبوه، فيعرف من خلال هذا الفصل، يعرف اسمه من خلال هذا الفصل. نعم. قال: وينبغي للناظر في كتابنا هذا أن يكون قد حصل طرفا صالحا من علم العربية، نحوها ولغتها وتصريفها، ومن علم الأصول والفروع، ومن علم الحديث والتواريخ وأيام الناس، فإنه إذا كان كذلك كثر انتفاعه به، وتمكن من معرفة صحيح الحديث وضعيفه، وذلك خصوصية المحدث التي منى لها وقام بشرائطها، ساد أهل زمانه في هذا العلم، وحشر يوم القيامة تحت اللواء المحمدي إن شاء الله تعالى. فإن ذكر أنه ينبغي لمن ينظر في هذا الكتاب أن يحصل طرفا صالحا من علوم الآلة ومن علوم أخرى، لأن هذا يعني هذا يدل على أن النقاد وأن العلماء عليهم رحمة الله قد يتخصصون في علم دون علم، لكن هذا لا يدل على أنهم لا يتعلمون العلوم الأخرى أو لا يعرفون أصول وقواعد العلوم الأخرى، هذه لا بد منها، وهي ما يعرف مثلا بعلوم الآلة وغيرها. فإذا حصل هذه يمكنه أن يتخصص في علم من العلوم، فعلم الجرح والتعديل لا يعرفه جميع الناس أو جميع العلماء، بل هو خاص بأهل الحديث، لكن مع ذلك لا بد لأهل الحديث أن يأخذوا حظا وافرا من بقية العلوم ليتمكنوا من فهم هذه الألفاظ، لأن هذه الألفاظ التي ترد عن أهل العلم وعن أهل النقد قد نحتاج في تفسيرها وفي بيانها إلى علوم اللغة، إلى لغة العرب، نحتاج في بيانها إلى الأدب، نحتاج في بيانها إلى التاريخ، نحتاج في بيانها إلى أمور كثيرة، فنحتاج إلى كثير من العلوم حتى في علم الجرح والتعديل وعلم الرجال. نعم. وهذا الكتاب كما قلت هذا من أهم كتب هذا العلم، لأنه جامع كما ذكر مصنفه لأغلب رواة الحديث، وجامع أيضا لأغلب النقاد لكلام النقاد. نعم. هذه طبعة بشار عواد معروف، وهي في 35 مجلدا، وهناك طبعات أخرى، هناك طبعات أخرى ظهرت بعد هذه الطبعة، بعضها مختصر أيضا في مجلدات قليلة وبخط دقيق، لكن هذه يعني أشهر الطبعات. وكما قلت هذا الكتاب يعني اشتهر عند العلماء ومدحه الكثير منهم، مدحه الكثير منهم، يقول فيه الصفدي: صنف كتاب تهذيب الكمال في 14 مجلدا كسف به الكتب المتقدمة، أي قطع به الكتب المتقدمة في هذا الشأن، وصارت به الركبان، واشتهر في حياته، يعني في حياة المصنف اشتهر هذا الكتاب العظيم. وقال مغلطاي: كتاب عظيم الفوائد جم الفرائد، لم يصنف في نوعه مثله، لأن مؤلفه أبدع فيما وضع ونهج للناس منهجا لم يشرع. وقال أيضا: وقد صار كتاب التهذيب حكما بين طائفتين المحدثين والفقهاء، إذا اختلفوا قالوا بيننا وبينكم كتاب المزي. ولا شك أن هذا الكتاب من أهم الكتب ومن أحسن ما كتب، وهو يعتبر مرجعا من مراجع التي ينبغي أن يطلع عليها طالب العلم، خاصة طالب الحديث، وفي تراجم هؤلاء الرواة. فمثلا فكما ذكرنا يذكر ترجمة الراوي مثلا هنا أحمد ابن سليمان المروزي، قال هو أحمد ابن أبي الطيب، هو أحمد ابن أبي الطيب، قد يكون مشتهرا بأحمد ابن أبي الطيب فأخر ترجمته، أخر ترجمته. أحمد بن سنان بن أسد بن حبان القطان يذكر شيوخه روى عن فلان وفلان، ويرقب في أي كتاب روى عنه، يذكر روى عنه فلان، النسائي في حديث مالك، والباقون والترمذي، بدأ بأصحاب الكتب الستة، ثم انتقل إلى حروف المعجم وإبراهيم بن أورما الأصبهاني وابنه جعفر بن أحمد إلى آخره، ثم يأتي بي أو يذكر كلام العلماء، قال النسائي ثقة، وقال أبو حاتم ثقة صدوق، وقال ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم إمام أهل زمانه، وقال إبراهيم بن أورما أعدنا عليه ما سمعناه من مندار وأبي موسى، يعني لإتقانه وضبطه، ثم ذكر سنة وفاته، قيل مات سنة 6 وقيل سنة 8 وقيل سنة 59. هذه أغلب ما يذكره عن الراوي في الغالب، وبعض الرواة قد يذكر أشياء من فضائلهم، أشياء من مناقبهم، أشياء من حوادثهم في من كتب التاريخ، فيطول بذلك ترجمته، خاصة إذا كان مشهورا بأمر من الأمور قد يطول ترجمته ولا علاقة لها بقضية الجرح والتعديل. هنا مثلا أحمد ابن السيار ابن أيوب ابن عبد الرحمن المروزي قال إمام أهل الحديث في بلده علما وأدبا وزهدا، وأن يقاس بعبد الله بن المبارك، ذكر عمن روى وذكر الرواة عنه، ثم قال وروى البخاري في الجامع حديثا عن أحمد عن محمد بن أبي بكر المقدمي، فقيل إنه أحمد بن السيار هذا، لكن هل رمز له برمز البخاري؟ لم يرمز له برمز البخاري، لأن الأمر فيه خلاف وفيه شك، لكن أشار إليه أنه قيل أنه أحمد بن السيار. لو كان هو يرجح أنه أحمد بن السيار لرمز له بحرف البخاري أو برمز الإمام البخاري، ثم أورد ما قيل فيه من الجرح والتعديل وبعض الحكايات عنه، وذكر سنة وفاته أيضا، وهكذا في بقية التراجم. والذي نبه عليه في المقدمة أنه في آخر الترجمة يقول روى له أبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ وفي حديث مالك والنسائي، بعد أن ذكر ذلك بالرمز يعيد ذكر ذلك بالكتابة أو بالأحرف. وهكذا جميع التراجم في الغالب، ففائدته أولا معرفة الشيوخ والتلاميذ، معرفة أيضا من أخرج له من أصحاب الكتب الستة وفي أي موضع أخرجوا له، ومعرفة أيضا تاريخ الوفاة، لأنه يلتزم في الغالب بذكر تاريخ وفاة الرجل في آخر الترجمة، وأيضا معرفة الجرح والتعديل أو ما قيل فيه من جرح وتعديل. لذلك كان هذا الكتاب حاول استيعاب هؤلاء الرواة واستيعاب شيوخهم وتلاميذهم وما قيل فيهم من جرح وتعديل، فكان أصل من أصول هذا العلم. ولذلك عكف العلماء عليهم رحمة الله في عصره وبعد عصره على تهذيبه واختصاره. ومن الأئمة الذين اعتنوا بكتاب المزي تلميذه وصاحبه الإمام الذهبي عليه رحمة الله، له عدة كتب في اختصاره، منها كتابه تذهيب تهذيب الكمال، تذهيب تهذيب الكمال للإمام الذهبي عليه رحمة الله. قال فيه التمس مني بعض الأخلاء اختصارا لتهذيب الكمال والإتيان بالأهم فالأهم، وإن كان كله في حكم المهم، فقلت لو صنفت له شرحا لكان أولى من أن أوليه تنقيصا وطرحا، ثم فكرت فإذا الأعمار مولية والهمم قصيرة وضروريات الكتاب محتاج إليها في الجملة، فاختصرته مثبتا لذلك تاركا التطويل. يعني طلب من الذهبي أن يختصر الكتاب، لكن لما رأى أن فائدته عظيمة في كل ما يذكره في هذا الكتاب قال لو صنفت له شرحا لكان أولى من أن أختصر وأن أطرح ما فيه من الفوائد، ثم رأى أنه ينبغي اختصاره فاختصره في هذا الكتاب تذهيب تهذيب الكمال. ومع الاختصار فقد ذيل عليه واستدرك عليه بعض التراجم التي فاتت الإمام المزي عليه رحمة الله، وكذلك فيه ضبط لبعض الأعلام، ضبط لبعض الأعلام بالحروف وبيان المتفق والمفترق أيضا والمختلف من الأسماء، وسنة ولادات العلماء أو الرواة أيضا مما زاده في كثير من التراجم الإمام الذهبي عليه رحمة الله، وتعليقات علمية يعني قليلة في هذا الكتاب على كتاب الإمام المزي عليه رحمة الله. والكتاب الذهبي مطبوع في 11 مجلدا بدار الفاروق الحديثية أيضا. الكتاب الثاني الذي اختصره الذهبي الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، الكاشف وهو ما يعرف بالكاشف للذهبي، وهو يقارب كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، لكن عنوانه يدل على مضمونه: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. إذن اختصر واقتصر فقط على من له رواية في الكتب الستة من كتاب تهذيب الكمال. أما إذا لم تكن له رواية وخرج له في كتب أخرى كالأدب للبخاري أو التفسير لابن ماجة فإنه لا يدخله في كتاب الكاشف. قال عليه رحمة الله: هذا مختصر نافع في رجال الكتب الستة الصحيحين والسنن الأربعة، مقتضب من تهذيب الكمال لشيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي. اقتصرت فيه على ذكر من له رواية في الكتب دون باقي تلك التواليف التي في التهذيب، ودون من ذكر للتمييز أو كرر للتنبيه. إذا لم يذكر من ذكر للتمييز حتى ولو لم يكن من رجال هذه الكتب، حتى ولو كان لم يكن من رجال كتب الستة، لكنه ذكر لمجرد التمييز فلم يذكره الذهبي. اقتصر فقط على من له رواية في الكتب الستة ومز لهم بالرموز التي وفيه علم أيضا، لأن الذهبي التوثيق عن بعض الأئمة الذين تقدموه كان يقول وثقه فلان أو ذكره فلان في الثقات أو غير ذلك، قد يذكر ذلك من ببناء للمجهول يقول وثق، قد يوثقه بنفسه، قد يوثقه بنفسه ويذكر أنه ثقة ويختصر كلام الأئمة فيه كما يختصر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. ممن اختصر هذا الكتاب أيضا تهذيب الكمال علاء الدين مغلطي، علاء الدين مغلطي الحنفي المتوفى سنة 62 و700، سماه إكمال تهذيب الكمال، إكمال تهذيب الكمال. وعنوان الكتاب يدل على أن مضمونه هو الاستدراك، هو الاستدراك على تهذيب الكمال. استدرك بعض التراجم وهي قليلة، بل فيها تراجم وهم فيها مغلطاي، والصواب أنها لا تستدرك على الحافظ المزي عليه رحمة الله. استدرك مرويات في الجرح والتعديل لم يقف عليها المزي، ومغلطاي وقف على كتب أخرى تنقل يعني ما تنقل عن الأئمة عليهم رحمة الله توثيقهم، خاصة للمتأخرين منهم لم يذكرها المزي. تعقب المزي في أمور علمية لكنها قليلة. هذا مضمون كتاب الحافظ مغلطاي عليه رحمة الله. وأما المآخذ على التي أخذت على المزي في أو أخذها على المزي إمام مغلطاي، أولا هي طول التراجم، طول التراجم بذكر أشياء لا علاقة لها بالجرح والتعديل، وهذا سيأتي التنبيه عليه أيضا عند الحافظ ابن حجر. استيعاب جميع التلاميذ والشيوخ، استيعاب جميع التلاميذ والشيوخ، هذا سيأتي عند الحافظ ابن حجر أيضا. لكن هل هو يعني مأخذ من المآخذ أو فيه فوائد، هذا سيأتينا إن شاء الله. ذكر أحاديث المترجم له بالأسانيد، وهذه يستعملها المزي، وإن كان عذره في ذلك أنه لم يرد إخلاء هذا الكتاب من الأسانيد كما هو الشأن عند أهل الحديث. فنجد أنه في بعض التراجم في آخر الترجمة يذكر نماذج من روايات هذا الراوي، يذكر نماذج بإسناده إلى أصحاب الكتب كالمعجم الطبراني أو معاجم الطبراني أو مسند الإمام أحمد أو غير ذلك، مما يقع له عاليا، مما يقع له عاليا، ويذكر ذلك في آخر الحديث. وهذه المآخذ سيأتي ذكرها عن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ودراسة ذلك في الكتاب الذي يليه، وهو كتاب تهذيب التهذيب، تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وسيأتينا ذلك إن شاء الله في بعد يعني ليس الأسبوع القادم، الأسبوع الذي بعده بحول الله عز وجل، ونقف على كلام الحافظ ابن حجر وما انتقده وما انتقد به على الإمام المزي، وهل ينتقد أو لا ينتقد. نعم، نعم. الذي ذكره. نعم. لكنه شفع قول الله رحمه الله قال وهذا غلط صريح وقد وقع في صحيح مسلم لهذا الحديث عن الشيخ فقد نقف عليها. في هذا الكتاب في هذا التحقيق ولا في غيره؟ دقيقة فقط. معاوية فقط. يعني هي كلها في المجلد العاشر تقريبا. نعم. نعم. ماذا أين الإشكال؟ هو حكاية عن هذا الرافعي. الرافعي هذا لما أورده هنا للوهم الوقع الذي وقع أنه معاوية آخر، قال معاوية غير منسوب. من الذي حكى هذا القول؟ هناك صحابي اسمه معاوية ورد في حديث أما معاوية فصعلوك لا مال له. الرافعي قال حكى الرافعي أنه قيل إن المذكور في حديث فاطمة بنت قيس قالت إن معاوية وأبا جهم خطبان فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. ليس هو معاوية بن أبي سفيان الذي ولي الخلافة بل هو آخر. من هو هذا الآخر؟ لا يعرف، لا يعرف نسبه، فذكر هنا باسم معاوية ثم رد ذلك فقال قال النووي وهذا غلط صريح فقد وقع في صحيح مسلم في هذا الحديث معاوية بن أبي سفيان. يؤيد طبعا. نعم. يؤيد، لكن ذكره لأنه وقع وهم في نسبة معاوية فقط ليس إلا. لا ليس من قد يكون، قد يكون. نعم قد يكون هو قد يكون الذي قال إنه ليس معاوية بن أبي سفيان لما فهم الذم من الحديث قال هذا معاوية آخر معاوية، لكن لم ينسبه لم يبين من هو، فلذلك ذكر هنا غير منسوب معاوية فقط. ليس في شيء. نعم هو تكلمنا أنه ما دام أنه ذكر في الصحابة معاوية آخر غير منسوب لا بد أن يذكره صاحب الإصابة، هو من شرطه يذكر سواء صحت صحبته أو لم تصح، يذكر سواء وقع فيه الوهم أو لم يقع فيه الوهم. لا يفرض لك في أي قسم، في أي قسم، قسم الوهم ما وقع فيه الوهم لا بد أن يفرده. نعم هو اشترط ذلك في المقدمة. كيف؟ نعم. لا يعني بالنسبة أو بالتكليس لأنه معروف في المصطلح، لهذا الشيء قال لا هذه المناهج. لا هو إذا كان مثل هذه المناهج تدرس يعني جزئية منها فقط، جزئية من هذا، مثلا التدريس عند أبي حاتم أو التدريس عند ابن أبي حاتم أو عند أبي زرعة، مثلا الإرسال عندهما، تجمع كل ما حكم عليه في التدريس أو بالإرسال ويدرس ذلك، هل يوافق على ذلك أو لم يوافق، كيف كان هذا الإرسال، وهل يمكن أن نشرحه بشيء آخر أو لا نشرحه، هل هو مجرد انقطاع أو الإرسال الذي نعرفه اليوم في كتب المصطلح أن رواية التابعي، يكون تطبيقي تفعيلي تطبيقي. نعم هذه أيضا تدرس.